ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ شيخ علي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الله شارح باب الوكالة: وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة فعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر. يعني إن ذهب رجل إلى امرأة وادعى أنه وكيل فلان، المرأة ولي أمره أنه وكيل فلان، بعثه ليتزوج ابنته أو أخته وكذا، فعقد عليها وافق ولي المرأة والمرأة صدقته على ذلك أن زوجها هو فلان، ثم جاء الوكيل وقال قد أصدقت المرأة، يعني دفعت لها مهرها وهذه زوجتها، قال أنا ما وكلتك، لم أوكلك في زواجي. أولا عشان نبحث مسألة يصح الزواج بالوكالة كما قدمنا، لكن يشترط أن الموكل لابد أن يكون معروفا عند ولي المرأة أو عند المرأة أو وليا، ما يصح أن يتوكل إنسان في زواج غائب ولا تعرفه المرأة، ما يصح، لابد أن تعرفه أو ولي أمرها يعرفه فيصح هذا. لكن إذا كان ولي المرأة غائب فوكل فلانا قال زوج ابنتي على فلان، الآن الولي المرأة هو الوكيل هو الموكل، والأول الزوج هو الموكل، الصورة لا تختلفان، لكن اشترط معرفة الزوجة ومعرفة من الزوج. وهنا الزوج قال أنا ما لم أوكلك في ذلك، يقبل قول من؟ قول الوكيل ولا قول الموكل؟ يشوف الأصل، الأصل مع من؟ إيش معنى الأصل؟ يعني قبل وجود الوكالة، هل الوكالة أحدثت ولا ولد الإنسان وهو وكيل؟ معنى جديدة. فالأصل أنه لا وكالة، فالأصل أنه لا وكالة، فأنكر الموكل، فالأصل معه لأنه قال ما وكلت، وهو صحيح. الأصل بالناس ما هي وكالات، الوكالات إنما استحدثت، فالأصل معه، إذا أنكر أصل الوكالة فالأصل معه، فيقبل قول الموكل. بقي الصداق الذي دفعه الوكيل للمرأة، المرأة قالت نعم أنا أصدق الوكيل أنه يقول أنما زوجني لفلان، فالقول قول الموكل والصداق يرجع به الوكيل على ولي المرأة. اسمع ما يقول الآن: وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر، لأنهما اختلفا في أصل الوكالة فقبل قول الموكل، إذ الأصل عدمها الأصل ولم يثبت أنه أمين. أحسنت، لأن أكثر ما يكون في النفي والإثبات يكون قول المنكر، لأن الأصل معه، قال أنا أنكرت ما لك علي في ذمتي شيء، ولم تكن هناك بينة، والقول قول المنكر، زعموا أن فلان هو قاتل فلان، ما في شهود ما في بينة، قال أنا ما قتلت، والقول قول المنكر، لأن الأصل معه، الأصل براءة الذمم، الإنسان ما يحمل تبعات حتى تكون بينة، فكذا هنا قال أنا ما وكلتك، والقول قوله نعم. فقبل قوله عليه بغير يمين نص عليه، لأن الوكيل يدعي حقا لغيره، وقضاه أنه يستحلف إذا دعته المرأة. صرح به في المغني والشرح والوجيز، لأنها تدعي الصداقة في ذمته، فإذا حلف لم يلزمه شيء، وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على وجهين؟ نصف الصداق ليه قال نصف الصداق؟ لأنه عبارة عن طلاق قبل دخوله، عن طلاق الفسخ كالطلاق اعتبروه، فجعلوا إنما استقر نصف الصداق. نعم. وذكر غيره روايتين أصحهما لا يلزمه شيء لتعلق حقوق العقد بالموكل. بعضهم قال ما يلزم الوكيل شيء لأن حقوق العقد تنتقل من الوكيل إلى الموكل فلا يلزمه شيء. نعم. وهذا ما لم يضمن، فإن ضمنه فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه. قالت أنا ما أولي المرأة قال لا ندري، لكن لو الوكيل عزف عن الزواج أو أنكر أنت تدفع نصف المهر، فإذا ضمن ذلك فيجب عليه دفع نصف المهر. نعم. والثاني يلزمه نصف الصداق لأنه ضامن للثمن بالبيع وللبايع مطالبته، فكذا هنا. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية التي تكون كثيرا في البلدان اللي فيها أقليات، تأتي المرأة دون محرم أو تأتي معها محرم ويسافر عنها محرمها ويتركها مع أقاربه، ثم يأتي من يخطبها ويتزوجها وولي أمرها موجود يعني غير ميت، ولا يصح أحد أن يولي نكاحها إلا ولي أمرها، إذا كان الأب موجود ما يتولاها الأخ، إذا كان الأخ موجود ما يتولاها العم، لا بد ولي الأمر أول، ويبعث إليه أن فلانا نشهد أنه طيب يحب يتزوج منه، فيبعث بالموافقة ثم يوكل من يزوج ابنته. ولي المرأة الأصل فيه أنه يتحرى، لكن هذه ابنته سافرت دون محرم أو بقيت ورضيت دون محرم أو لم يهتم بأنها ذهبت أين ذهبت، فمثل هذا كيف تطالبه وتقول ابحث عن زوج أمين أو غير أمين؟ مفرط في أول الأمر. كذلك الحال يحصل لمن تذهب بناته من الموسرين إلى بلدان أوروبا ويعيش فيها، ثم تقول هي تبغى تتزوج فلان، ويضطر ولي أمرها أحد أمرين، إما يقول لا ما تتزوجي فتتزوج رغما عنه، أو يوافق على مضض ويعرف أنه غير كفء، كون غير كفء لأنه أبعث ابنته في أول الأمر ولا يجوز له إلا أن تكون مع محرم، ولا يصح أبعثه يقول لا أبعثت مع محرم، أو لا يبالي سيما البلدان دي اللي فيها ضعف إسلام وعاشت في فترات استعمار ما يهم هذا الموضع. وكثير ما يحصل زواج والله أعلم كيف يكون هذا الزواج، نسأل الله العافية والسلام، لكن الشاهد أنه مثل هذا يوم يبعث وكالة لشخص بالتزويج لو طالبناه بشروط ولي الأمر في اعتبار المصلحة للزوجة فاتت مصالح كثيرة أخرى وهي مشاكل، نسأل الله العافية والسلام. اقرأ ما بعد. تنبيه. تنبيه. قد علم مما سبق أنه إذا صدق على الوكالة فيقبل قول الوكيل، وكذا في كل تصرف وكل فيه، وهو المذهب، لأنه ما دون له أمين قادر على إنشاء الضواعة، وعنه يقبل قول موكله بالنكاح لأنه لا تتعذر إقامة بين عليه لكونه لا ينعقد إلا بها، ذكره القاضي وغيره كأصل الوكالة. نعم. ويجوز التوكيل بجعل أي معلوم، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلة. اللهم صل وسلم على الوكالة بجعل، جعل من باب الجعالة من باب الإجارة، جعل الوكالة من باب الجعالة لا من باب الإجارة، لأن الوكالة يقول لي دعوة سيما في الخصومات إذا كانت في المحاماة وفي الترافع، أو في الوكالة إذا قال أنا وكلتك بأن تشتري لي شيء كذا أو تستوري لي كذا، أو في الخصومات، فهذه الوكالة يقول إن حققت المراد وأتيت بالمطلوب فلك كذا، فيعين له مبلغ. المبلغ إذا كان محدود جائز، وإذا كان غير محدود لابد أن يكون على مشاع. يقول أنا لي دعوة على فلان، فيتفحصها ويراها سليمة، يقول نعم أنا أتولى قضيتها، فيقول إن نجحت فيها وقبضت حقوقي منه فلك الربع. هذه جعلة، ولك أن تقول لك 100,000 أو 50,000 أو لك الربع من ذلك أو النصف، هذا جائز، سمى إيه؟ جعلة. الجعالة يستحق أجرته بانتهاء العمل، فإن ترك العمل فلا أجرة له، يعطى شيء مقطوع على أنه يحقق الأمر. جيب العبد الهارب، احفر لي هذه البئر، إن حفرتها فلك كذا، إن لم تحفرها ما لك شيء، اقبض لي من فلان حقوقي. كثير الآن من لهم حقوق في بعض الجهات الرسمية ويصعب الحصول عليها ويطول الأمد، فيعجز ويسأم ويتركها، فيأتيه من يأتيه أو يذهب إلى من يذهب، فيفاوضه على أنه إن استطاع استرداد هذه الحقوق فلك النصف. هذا جائز، يقول لك النصف فيها لك الربع. لا ما يصح، بيع ما يجوز، بيع لأنه غير مضمون وغير قادر على استيلاء تسليمه، بيعها ما يصح، وقد يندم، قد يبيع ما هو بمليون، يبيعها 100 ريال أو 1000 ريال ثم يندم بعد ذلك. لا، البيع فيه جهالة، غير مقدور على تسليمه وغير مضمون تحقيقه، ولو قال أنا أضمن، لكن له أن يقول من باب المشاركة، استخلص حقي ولك فيه كذا، أعطيك أنا مبلغ كذا مقطوع، أو لك ربعه وثمنه، هذا أفضل ما يكون وأحسن ما يكون، وهي ما لا شبهة فيها، إذا سعى فيها بالوجه المشروع لا شبهة فيها. والوكالة من هذا القبيل، لكن لو قال لا اشتغل عندي باليوم، يا وكيل عملك معي بأجرة يوم، كل يوم أنت تقاضى أجير، تتقاضى حسب أجرته، ما عمل فلو أجرته. لكن الجعالة زي الطبيب، إن شارطته على إتمام العلاج حتى البرء فهي جعالة، وإن أخذته على أن يرى المرض ثم يضع له كذا ثم يذهب فهذه إجارة، ويعطى أجرته، يعطى فيه أجرة. فالوكالة غالبا تكون من باب الجعالة، قد تكون من باب الإجارة، قد يأتي واستأجره، لكن هذا قليل، إنما أغلبها هي من باب الجعالة. فيقول تصح الوكالة بجعل وبغير جعل، يصح تبرعا ويصح أن يكون مبلغ مالي مقابل أتعابه. عرفنا هذا؟ نقرأ العبارة مرة ثانية. ويجوز التوكيل بجعل أي معلوم، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلا، ولأنه تصرف لغيره لا يلزم، وهو كرد الآبق، وظاهره أنه يستحق الجعل بالبيع مثلا قبل قبض الثمن، يلزم فيه بالمبني والشرح ما لم يشرطه عليه. إلا إذا شرطه قال أنا ما أعطيك الجعل إلا قبضت الثمن، بيع هذا واقبض الثمن وخذ الجعل، أو قال أنا أدفع إليك ما اشترطنا عليه بمجرد البيع وأنا أتولى قبض الثمن، يجوز شرطه. نعم. ويستحقه ببيعه مساء إن صح، وفي الفروع هل يستحقه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجه الخلاف. الحمد لله، يجزيكم الله سبحانه. نعم. وفي الفروع هل يستحقه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجه الخلاف، فإن كان الجعل مجهولا فسد ويصح تصرفه بالإذن. أما الجعل مجهول مصح، يقول أنا اعمل لي وكلته على كذا، ولك ما في هذه الخزانة، أو لك ما أخرجت أرضي، ما يصح هذا، لابد أن يحدد يبين، إلا إذا كان مشاعا جائز، النصف الربع يجوز، أما نجعل شيء مقطوع لا يعرف مقداره ما يصح. نعم. ويصح تصرفه بالإذن وله أجر مثله، ويجوز التوكيل. ويصح تصرفه بالإذن وله أجر مثله، له أن يتصرف الوكالة، اذهب فاعمل لي هذه القضية، فاذهب فاشتغل فيها، ثم بعد ذلك في نصف المشوار أو بعد المشوار أي أيش وترك، فهذا له أجر مثله. تولى قضية أو ذهب في بيع وشراء أو استيراد حاجة فأنجز ربع المعاملة نصف المعاملة أكثر المهمة ثم ترك، فهذا له أجر مثله. لكن جعل لا، إذا ترك لا شيء له، إذا ترك من عندي، أما إذا كان الطرف الآخر هو الذي ترك الأمر لابد يعوض على تعامل، لابد من تعويض. إيه؟ ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، أي بغير جعل بغير خلاف نعلم، لأنه عليه السلام وكل قميصا في إقامة الحد وعروة في الشراء وعروة في الشراء بغير جعل. فلم وكل أنيسا في إقامة الحج، إقامة الحج هذا من فروض الكفاية، فرض من فروض الكفاية، يأخذ عليه الإنسان جعل ولا ما يأخذ عليه جعل؟ لو قال هذا السارق تقطع يده، لكن ما عرفنا أحد يقتعده إلا الطبيب، منادينا الطبيب، فالطبيب يأخذ جعل، يقول أنا ما أجي إلا أجرة من عملي أعطي هذا. لكن الحاكم إذا عنده ولاة وموظفين وهم يتولون مثل هذه الأمور، فما يجري عليهم من الدولة يكون مقام الجعل، يكون مقام الجعل. فإقامة الحدود إن في تفريق طائفة لأن يقوم، لو قال اجلبوا الحجارة لهذا الزاني، احفروا الحفرة، تعال يا فلان أعد الصوت لجلد هذا الزاني أو لجلد هذا شارب الخمر، هذا في تفريق لبعض الناس تشيد آلات. فلو طلب تعويض يعطى تعويض، فلو طلب تعويضا يعطى تعويض. نعم. ولو قال بع ثوبي بعشرة ما زاد فلك صح، نص عليه، يعني استمسار وكيل الدلال يسموه، قال بع هذه السيارة بعشرين ألف واللي يزيد هو لك، هذا الأئمة الثلاثة لا يوافقون، والحنابلة يقولون بصحته، صححوه لأنهم رأوا عن ابن عباس رضي الله عنه مثل هذا، يقول هذا يقول أنت بع هذا بقدر معين وإن زاد على الثمن فهو لك أيها الدلال، فهي أجرته. غيره ممنعونه لأن يقول الأجرة مجهولة، الأجرة مجهولة، لا يدري أن يباع بهذا أو لا يباع، وقد يبيعه ولا يستطيع أن يبيعه إلا بأزيد قليل من مقصوده فيندم، قد يأتي كثير. وإلا أرى وما قال ابن عباس إلا ابن عباس رضي الله عنه، لكن لما رأينا صور الناس تختلف وعدم الأمانات في الدلالين كثيرة جدا، قد يعلمون أن سعره أكثر من ذلك بكثير أو ما إلى ذلك ويخفون على البائع، تجد فيها خيانات، فمن منع فالله أعلم أن الصواب معه. لكن لو وجد أهل تقوى وصلاح قال يا أخي أنا سمحت لك بما زاد على هذا الثمن، بيع هو الباقي لك، هذا على قول ابن عباس رضي الله عنه جائز. إنما تفرد الحنابلة من سائر الأئمة بصحة هذه الوكالة، وقال بيع ثوبي بكذا فما زاد فهو لك، يقولون هذا صحيح. نعم. روي عن ابن عباس رواه سعيد بإسناد جيد، ولم نعرف له في عصره مخالفة، فكان كالإجماع، وكرهه الثوري وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، لأنه أجر مجهول يحتمل الوجود والعدم، ورد بأنها عين تنمى بالعمل عليها وهو كدفع ماله مضاربة وبه على الأحمد، فعلى هذا إن باعه بزيادة فهي له، وإن باعه بما عينه فلا شيء له، لأنه جعل له الزيادة وهي معدومة، فهو كالمضارب إذا لم يرضع. المفهومة هذه نعم. فصل. وإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه بفضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه. جاء إنسان قال يا فلان زيد يطالبك بألف ريال وأنا وكيله، ادفع إلي. أنا وكيل زيد في قبض الحقوق، فادفع إليه الدين الذي عليك. أو فلان أودعك كذا، هات الوديعة أنا وكيل فلان. أو أنك استعرت من فلان كذا، أنا وكيله، هات العارية. يدفع ولا ما يدفع؟ لا يلزمه، لكن دفع ما في شيء، لكن لا يلزمه. ولو صدقه حتى لو قال نعم أنا عارف أنك أنت وكيله، لا يلزمه الدفع. اسمع، يقول لا يلزمه الدفع. قال لأنه لا يبرأ، لا تبرأ ذمته. لو جاء الموكل وأنكر قال لا أنا ما وكلته، ما في وثيقة إلا قوله، فلا بد أن يدفعها للموكل. لو جاء الموكل وأنكر قال أنا ما في وكالة ما وكلته، بين الحق حق، أو نسي الموكل، فما تبرأ ذمة هذا صاحب الحق. ولذا قال لا، قالوا لا يلزمه الدفع، لا يلزمه الدفع. اسمعوا العبارة مرة ثانية. وإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه، لأن عليه فيه منع لجواز أن ينكر الموكل الوكالة، فيستحق الرجوع عليه، اللهم إلا أن تقوم به بينة. لأن عليه فيه منع، العبارة فيها حاجة، لأن فيه ما يمنعه، لعل كذا، لعل فيه ما يمنعه أو شيء يمنعه كذا، ما تأتي العبارة كذا. لم يلزمه الدفع إليه، الأحسن تحطه في الهامش، لأن تسليم المبلغ للوكيل لا تبرئ ذمة الدافع، لأن تسليم المبلغ إليها أو الوديعة لا تبرئ ذمته. نعم، بجواز جواز أن ينكر الموكل الوكالة فيستحق الرجوع عليه، اللهم إلا أن تقوم به بينة، وسواء كان الحق في ذمته أو وديعة عنده. قال الحق في ذمته أو وديعة، لأن أبو حنيفة رحمه الله يوافق في الدين لا يلزمه الدفع، لكن الوديعة يقول يدفعها، لذا أتى بها سواء كانت وديعة أو دينة. أبو حنيفة يخالف الدين رحمه الله. نعم. وإن كذبه لم يستحلف لعدم فائدة استحلافه، وهو الحكم عليه بالنفول. وإن كذبه لم يستحلف، لو قال لا أنا ما أعتبرك وكيل، أن يستحلف من عليه الحق تحلف بالله أنه لا ليس بوكيل، قال ما ألزم ده، ما ألزم الحلف، لا يلزمه الحلف بذلك. نعم. وإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف، حلف أي الموكل، لأنه يحتمل صدق الوكيل فيها. وإن دفعه إليه وجاء الموكل وقال أنا ما وكلت أحد، هو أنكر، والأصل مع المنكر، الأصل مع المنكر، لكن هذه فيه دعوة وهو مال مفقود، والأصل وحده لا يكفي، وهي في دعوة قائمة عليه. أنت قلت يا فلان طالب فلان بالحق وهو ثابت، ثم صاحب الحق وكيلك استلم المبلغ وأنت تنكر استلام المبلغ، والأصل عدم استلامه، والأصل عدم استلامه، فذاك يدعي أنه دفعه للوكيل، والوكيل يقوم مقام الوكيل. فإنكاره وحده لا تبرأ الذمة، لابد أن يعضد هذا الأصل بيمين لأجل أن يطالب صاحب الحق بدفع المبلغ صحيح للموكل، فقال لابد أن يحلف. أنت أنكرت الأصل معك، لكن احلف لأجل أن تستحق المطالبة. نعم. وإن دفعوا إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف أي الموكل، لأنه يحتمل صدق الوكيل فيها، ورجع على الدافع وحده لأن حقه في ذمته ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله. نعم. ويرجع الدافع على الوكيل مع بقائه أو تعديه، وظاهره هو أنه إذا صدق الوكيل برئ الدافع. نعم. وإن كان المدفوع وديعة فوجدها صاحبها أخذها. نعم. لأنها عين حق. نعم. وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما، أي من الدافع والقابض، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض فرض ما لا يستحق. طيب ضمانات هذه جاء الوديعة ودفعها للوكيل، والوكيل أعاد لصاحبه ما فيها شيء، دفعها للوكيل فتلفت الوديعة، قال فله تضمين من شاء منهما، إما يضمن الوكيل أو يضمن الموكل. نعم. ولا يرجع من ضمنه على الآخر، لأن كل واحد منهما يدعي أن ما يأخذه المالك ظلم، ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعدي، فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق، فيرجع على الوكيل. ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا لكونه لم يقر بوكالته ولم يثبت البينة. اقرأ ما بعده. وإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به، ففي وجود الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان. وإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به، الحوالة مر علينا، نقل دين من ذمة إلى ذمة، جاء المحتال الذي أحاله صاحب يعني زيد يسأل عمرو 1000 ريال، فعمر أحال زيدا قال اذهب إلى علي وخذ منه هذا المبلغ، أن هو قد سلف مني مبلغ 1000 ريال، فذهب زيد وهو المحتال إنه أحاله عمرو، فذهب إلى من؟ إلى علي، قال أنا محال من قبل فلان عليك، ادفع لي المبلغ الذي عليك له. هل يلزمه الدفع ولا ما يلزمه الدفع؟ مثل الوكالة، قال أنا وكيل فلان أقبضني المبلغ الذي عليك، وهنا قال أنا محال من قبل الفلان ادفع لي المبلغ الذي عليك، هذه مثل ذلك لا يلزمه الدفع، لا يلزمه مثل تلك تماما. واضح هذا؟ المسألة الثالثة اللي بعدها. وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق. هذه تأتي كثيرا، جو أبناء زيد الميت إلى عمرو، قالوا يا عمرو أنت اقترضت من أبينا مبلغ 1000 ريال، ادفع إلينا المبلغ، نحن ورثته هو مات، أو أنا كبير العائلة ادفع لي المبلغ الذي استلفته من أبي. فهذا المدين إن علم أن هذا وارث وصدقه هل يلزمه الدفع ولا ما يلزمه الدفع؟ علم أن هذا محال ما يلزمه الدفع، وعلم أن هذا وكيل ما يلزمه الدفع، علم أن هذا وارث يلزمه الدفع. واضح هذا؟ لأن في الأوليين لا تبرأ الذمة، ما في بينة، ولو جاء الوكيل لو جاء صاحب الحق قال أنا ما وكلت أحد ما تبرأ ذمة، لكن هنا ما في أحد يطالب، هذا الورث وعلم أنه هو الوارث فتبرأ ذمته في هذا. عرفنا هذا؟ يجي الورثة لفلان، يا فلان أنت طلبت من كذا ادفع لنا الحقوق التي لابين عليك، ادفعها لهم، يجب دفعها لهم. نعم. وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزم الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار. لازم الدفع إليه مع التصديق. بعدين واليمين مع الإنكار مع التصديق بعد إيش؟ مع التصديق لأنه لا وارث له سواه بغيره خلاف نعلمه، لأنه مقر له بالحق وأنه يبرأ بهذا الدفع، فلزمه كما لو جاء صاحب الحق. ماشي، لأنه لازم الدفع إليه مع التصديق. صحيح، لأن هذا الذي يسأل الحق من المدين لابد أن يظهر وكالة أنه وكيل عن الورثة في القبض، ويقول كم أنتم ورثة هذا فلان، أحضروهم هذا المبلغ، ما يسأل المبلغ إلا إذا علم أن هذا ما الوارث غيره، علم أن الميت ليس له وارث إلا هذا فيدفعه له. صحيح، ماشي. نعم، واليمين مع الإنكار، فإذا أنكر قال أنا وارث أنا ولده، أنت أنكرت أن هذا وارثه اسم يمين، والأصل في الأيمان أن الإنسان إذا أراد أن يقسم يمين يقسم يمين على ما فعله مو على فعل الغير. ما تقول فلان أنا أقسم من فلان مولد فلان، ما يمكن هذا، إنما تقسم يمين على ما فعلته أنت أو لم تفعله، لكن ما فعله فلان ولم يفعله ما يثير قسم يمين، هذا قسم يمين على نفي العلم، يقسم يمينا على أنه لا يعلم أن فلان ولد فلان، مو يقسم يمين على أن فلان ليس ولدا لفلان، لا، يقسم يمين على نفي علمه، يقول أنا أقسم بالله لا أعلم أن فلان أو ما علمت أن فلان ولد فلان أو وارث فلان. عرفنا هذا؟ هذا إذا أنكر، أما إذا صدق أن ولده فيلزمه الدفع، وإذا أنكر يلزمه اليمين مع الإنكار عشان لا يطالب بالدفع إلا لحاكم أو غيره. بعض هذا إما يكون في وارث أو يذهب إلى بيت المال يدفعه للحاكم، لكن إذا أقسم يمين يقسم يمين على نفي العلم. اقرأ العبارة. واليمين مع الإنكار أي على نفي العلم، لأنها على نفي فعل الغير، وإنما لزمته هنا لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار كسائر الحقوق المالية. نعم. مسائل: الأولى، قال أحمد: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه فوهب له المشتري منديلا، المنديل لصاحب الثوب. طيب، قال يا فلان اذهب خذ هذا العسل، عسل ممتاز من نوع من عين يرغبه الناس في تلك القرية ولا يأتي إلا نادر، فذهب وجاء أحد ثرات الناس ممن لهم مريض ورغب في هذا العسل واشترى منه، قال يلا خذ هذا الطقم الذهب لك أنت هدية مقابل هذا العسل، عسل أنا أبحث عليه من زمان، خذ هذا هدية. هذه الهدية تكون لمين؟ تكون للبائع ولا لصاحب العسل اللي وكل فلان في البيع؟ لأن يعني أصل هذا الهدية الطقم الذهب إنما يكون جزءا من الثمن فيذهب إلى من صاحب السلعة. خذ أجر لي هذه الدار، هذا سكن، واحد تعب بحث عن سكن فعجز ثم صدفة وجد هذا الفرج، جاء فرج من الله إذا هذا الرجل عرض دارا للإيجار ففرح بها وقال خذ هذه هدية. يحصل كثير ولا ما يحصل؟ هذه الهدية ما يجوز يأخذها الوكيل، لأن إنما جاءت مقابل ما تحصل عليه من منفعة أو عين، إما شيء اشترى أو شيء انتفع به من الإيجار. هذه كثير من الناس يتورط يقوم يخليها في ثيابه يقول هذه لي أنا، لا ما يصح، إن هذا إنما جاءت بسبب البيع وبسبب الإجارة، تفطنوا لهذه. ها، كثير ما يحصل إنما جاءت، أو يجي ويعلم أن فيها شبهة ويقول اسمح لي ترى أنا بعت الشيء الفلاني لكن حصل كذا وكذا أخذ نصها. إيش معنى هذا؟ أخذته بسيف الحياء فما يصح، لا يصح أن تأخذ حقوق الناس بغلبة حياء، ولا يصح أن تستطعمهم بغلبة حياء، تقول بدي صديق اليوم أكون أنا ضيفك، ما ينبغي هذا. إن تعلم أن صدره غير منشرح لا تلجئ الناس على أن يدفعوا شيئا وهم له كارهون، ما يبارك فيه. وكذا تقول له ترى اليوم أنا كذا ولكن أنا لي شيء جزء منه، فما صح هذا، لا مشارطة ولا طلب، ادفع أعطاك بنفس، وإلا فهو حق من حقوق البيع جزء من الثمن. يحصل هذا كثير ولا ما يحصل؟ ابحث لي عن زبائن لهذا المكان فيبحث، فذاك يفرح لأنه وجد البغية فيقدم له هدية، وأحيانا تكون هدية رشوة، يقول له كم طلب منك أجار، يا أخي اذهب كل ما حصلنا إلا كذا خذ هذا المبلغ. يحصل ولا ما يحصل؟ هذه أشد وأطم من الأولى ولا فيها شبهة، لكن هذه العياذ بالله أكل سحته، وتحصل نفوس ضياع. الدافع لا يبارك له في آثم، والآخذ لا يبارك له فيه وهو آثم. عرفنا هذا المثال، رحم الله الفقهاء لما ينصوا على مسائل دقائق مثل هذه. يقرأ العبارة من أول. إذا دفع إلى رجل ثوبا، إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه فغاب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، وقال في رجل وكل آخر باقتضاء دين وغاب، فأخذ الوكيل به رهنا، فتلف الرهن في يد الوكيل، أساء في أخذه ولا ضمان عليه. يعني جاء فلان زيد إلى عمرو، قال يا عمرو هذا وكيلي ليأخذ حقوقي، ومضى الموكل غاب، فجاء عمرو هذا إلى صاحب الحق وأخذ رهنا ليستوثق الدين، قال له هذا الرهن عندك حتى تيسر لي وادفع لك الدين. ثم أن الرهن تلف، سرق أو احترق أو ذهب. الأصل أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن فهو أمين، ما يطالب. إذا ادعى تلفه بصورة خفية ما يعرفها أحد فهو مصدق، ما يطالب ببينه، لأن يد الأمين لا ضمان فيها. واضح لهذا؟ هنا في هذه الحالة الرهن فاسد، لأن الموكل ما طلب من الوكيل أخذ رهن، طلب منه فقط استيفاء الحقوق، ما قال له خذ رهن. هذا تعدى وأخذ رهنا دون إذن الموكل، فالرهن صحيح ولا فاسد؟ الرهن فاسد، واضح. وكل عقد فسد فما يجري في العقد الصحيح يجري في العقد الفاسد، هذا لا ضمان عليه، هذا لا ضمان عليه. لكن في هذه الحالة يعاتب. اقرأ العبارة. وقال في رجل وكل آخر باقتضاء دين وغاب، فأخذ الوكيل به رهنا، فتلف الرهن في يد الوكيل، أساء في أخذه، لا معاتب، لا ضمان عليه. نعم. وقال في رجل أعطى آخر دراهم يشتري بها شيئا، فخلطها بدراهمه فضاع، فلا شيء عليه. قال له يا شيخ اذهب هذه 50 ريال اشتري لي بها حبالا أو طعاما، وأرغب في هذه أن يكون غدا بعد الظهر حاضرة عندي. فذهب الوكيل ووضع 50 مع 50 أخرى، ضاعت 50 والـ50، أو سرق، واضح. إيش قال؟ يغرمها ولا ما يغرمها؟ إن كان بتفريط غرمها، إن كان بتفريط يغرمها، سواء اختلطت بالنقود التي معه أو لم تختلط. فإذا ضاعت إحداهما وما ميز، أو ميز هذه 50 رقم كذا وهذه 50 رقم كذا، فضاعت ورقة واحدة من فئة 50 ذات الرقم المعين التي تعود للموكل، يغرمها هذه. فلو ضاعت ورقته هو ولم تضع ورقة الموكل، فكذلك هذه الورقة تكون لمن؟ تكون للموكل، ما تكون له. فإذا اختلطت وضاعت فيغرمها سواء ميز أو لم يميز، إذا فرط فهو غارم لها. أعد العبارة. وقال في رجل أعطى آخر دراهم يشتري بها شيئا فخلطها في دراهمه فضاع فلا شيء عليه. وقال القاضي إن خلطها بما لا يتميز ضمنها إن كان بغير إذنه كالبديعة. إن خلط بما لا يتميز يعني إن ضاعت دون تفريط ما يضمنها، لكن إن فرط فضاعت يضمنها. الوكيل لا يضمن، إذهب فضاعت منه دون تفريط، لكن لو فرط جاء في الطريق وشرب دبسي وارتاح وانبسط وأكل قال بدي أنا طالع الفلوس من جيبه طال ظهره فسرقت، ما ينام في قارة الطريق وما يخلي الفلوس جزءا مدلدل خارج كأنه يدعو اللصوص إلى انتشالها، هذا مفرط هذا. لكن لو جاء وحافظ عليها وضعها تحت الوسادة وحفر لها وتوسد عليها ثم انقلب وجاء من أخذها منه، هذا ما فرط، هذا حفظ لها لا يفرط. نعم. المسألة الثانية الوكالة والعزل لا يثبت بخبر واحد، هذا في إثبات الوكالة. الوكالة ما تثبت خبر واحد، يعني إذا قال يا فلان أنا وكلت فلان بخبر واحد بشاهد واحد ما تثبت. لما لا تثبت بشاهد واحد؟ لأن الوكالة هي استلام حقوق وتصفية حقوق، والحقوق مال، والمال الله عز وجل طلب فيه إثباته بشاهدين. في آية الدين طلب فيه إثباته فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إذا أراد استلام الحقوق واستلام كذا لابد من شاهدين، والوكالة كذلك ما تثبت إلا بشاهدين. وكذلك العزل، لو قال أنا عزلت هذا الوكيل لابد من شاهدين، لا يثبت العزل بهذا شاهد واحد. وقيل بلى، فعلى الأول إن أخبر بتوكيل وظن صدقه تصرف بشرط الضمان إن أنكر الوكيل. وقال الحزمي إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن فيه وجهان؟ إذا قلنا الوكالة ما تثبت إلا بشاهدين وتصرف له أن يتصرف بشرط الضمان، قال أنا موكل فلان، قال وين الوكالة؟ قال هذه الوكالة، وإذا في شاهد واحد ما يقبلها الذي يبيعه، قال أنا ما أعترف هذه الوكالة، قال لا اعترف بها وأنا أضمن. إذا قال أنا أضمن جاز ذلك، والأصل الوكيل ما يضمن، الحقوق تنتقل للموكل، لكن إذا ضمن الوكيل جاز هذا. نقرأ ما بعد عشان ننتهي. الثالثة إذا شهد بها اثنان ثم قال أحدهما عزله لم تثبت وكالته. طيب، شهد بالوكالة اثنان، اثنين شهدوا أن فلان وكيل فلان، ثبتت الشهادة، جاء واحد أحد الوكيلين قال لا فلان ما عزل فلان، فلان عزل فلان أو لم يوكله، كم يبقى من الشهود؟ تنفع الوكالة؟ ما تنفع. أي؟ ويتوجه بلى كقوله بعد الحكم بصحتها وكقول واحد غيرهما، فلو قال عزله ثبت العزل، ولو أقام الشهادة حسبة بلا دعوى الوكيل فشهد عند حاكم أن فلان الغائب وكل هذا، فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت الوكالة. طيب، جو اثنين قالوا زيد مسافر في بلده، نشهد أن زيدا وكل هذا عند الحاكم، إذا قال ما علمت وأنا أتصرف، يعني أنا قبلت الوكالة، أول ما أدري من وكلني لكن أنا قبلت الوكالة، ثبتت الوكالة لما ثبتت؟ ثبتت شاهدين، عرفنا هذا؟ الآن جاب هذه واضحة، أتى بها لأن فيها عبارة بعدها فيها نوع من خفاء فذكر هذه تتبطن، اسمع ما بعدها. وعكسه ما لم أعلم صدقه وإن أطلق طولب بالتسليم. وعكسه بلاش لم هذه زائدة، إذا قال اكتب تحتها كلمة لم دي زائدة تحت العبارة دي في الهامش. لو قال ما أعلم صدق الشاهدين أو قال ما علمت وسكت للشاهدين عند الحاكم قال نشهد فلان الغائب المسافر وكل فلان هذا قال ما علمت وسكت. يقول القاضي فسر قولك ما علمت. هذه لها معاني. ما علمت إيه؟ لو قال أنا ما علمت أنه وكلني في الأول والآن علمت ثبتت الوكالة. واضح هذا؟ لو قال أنا ما علمت أن هذول الشهود عدول ما تقبل الوكالة. واضح هذا؟ اكتبوا في الشهادة. لو قال ما أعلم صدق الشاهدين أو قال ما علمت وسكت طولب بالتفسير. الحاكم يطلبه بأن يفسر. لو قال ما علم صدق الشاهدين يصير بطلت الوكالة. وإن قال أنا ما علمت أنه كني أقول الآن علمت صحت الوكالة. نختم مجلسنا هذا بالحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله نبدأ بشعب الإيمان وبعد ذلك إن وجدنا مجال نستمرين الأسبوع الذي يليه وإلا ختمنا هذا الأسبوع. غدا بدل هذا الكتاب كملناه وإن شاء الله إذا بدأنا فيه نبدأ بالجزء الخامس إن أحيانا الله. لكن غدا يكون معكم إن شاء الله شعب الإيمان ونستمر فيه حتى إشعاع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هل يجوز عقد النكاح والشهود رجل وامرأتان إذ أنه لا يوجد أحد في القرية؟ رجل وامرأتان إنما في المسائل المالية النكاح لا بد من رجلين. لكن الذي أجاز مثل هذا خلاف. لكن الذين منعوه يقولون لا يجوز رجل وامرأتان إلا في الشؤون المالية. أما في الحقوق في النكاح وفي الحدود وفي القصاص لم يكن لابد من رجلين ما يكون رجل امرأتان. نعم. هل يجوز المزح مع الزوجة بأن أقول لها سوف أتزوج امرأة ثانية؟ في مسائل فيها ترويع لا يجوز للمسلم أن يروع أخاه. ما تجي له فجأة كذا تقول له ولدك سوى حادث ما يصح هذا. ها ولا تقول له ترى بيتك صارت في حريقة ما يصح هذا المساء. ولا صح أن تعمد إلى حذائه فتخفيه بعد الوليمة يقوم يبحث يبحث يبحث يتعب ثم يذهب. هذا ما يجوز. هذا من باب الترويع لا صح ترويعه. إن كان في هذا اللفظ ترويع لها فما يجوز. وإن كان من باب المزاح والنكت تعرف عنك هذا ما في شيء. وقرائن الأحوال تدل على ذلك. نعم. هل يجوز أخذ الوكالة لتزويج النساء بمكالمة الهاتف أو بالفاكس أو البريد إذا كان ولي المرأة بعيدا إذا شق الوصول إليه وأشهد شاهدين وجاب شاهدين وعرفوا صوته وعرفوا الوقت تثبت هذا. جاب شاهدين قال فلان وفلان ترى وكلت فلان اسمعوا كذا وشاهد الشهود على ذلك يجوز. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على